بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة المنابع الكبرى للهداية الصافية وهي القرآن الكريم والنبوة والولاية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن المصدر الأول والمنبع الأول والذي لم يكدر ولم يغير ولم يحرف ولم يبدل المعصوم، وهو القرآن الكريم باعتباره المرجع الأساسي لكل المنابع الأخرى. النبوة مع سلامتها وصفائها وعصمتها، إلا أن البشر والفئات الباغية المنحرفة عبر التاريخ حاولت أن تشوه النبوة. فلذلك عندما نريد أن نبحث عن النبوة في صورتها الجميلة نعرضها على القرآن الكريم ونرى رسول الله من خلال القرآن لا من خلال تلك النصوص التي دست والتي حاولت أن تشوه رسول الله. وهكذا الولاية، أن كل شخص يقال أو يدعي الولاية فنعرضه على القرآن الكريم، هل هذا الشخص تتوفر فيه شروط الولاية أو لا تتوفر فيه شروط الولاية؟ وهكذا في كل شيء، القرآن الكريم هو المحك والمعيار والمرجع والميزان الذي نزن به كل الأمور. ولذلك اختارت المسيرة القرآنية هذا الاسم حتى ترجع كل شيء إلى القرآن، سواء مصادر الهداية أو القيم أو الشرائع أو العقائد ونحوها، كلها نعود فيها إلى القرآن الكريم باعتباره يحتوي على هذه الأمور جميعا. طبعا من خلال كلام قائدي المسيرة القرآنية نجد اهتمام كبير بتوضيح القرآن وكيفية الاستفادة منه. هما لا يكتفيان فقط بذكر الآيات الكريمة والحديث عنها والحديث عن معانيها، وإنما كذلك يهتمان بذكر كيفية الاستفادة من القرآن الكريم وكيفية التعامل معه، لأن هذا شيء أساسي. يعني الآية الواحدة أحيانا يقرأها الشخص فيستفيد منها حكما معينا، لكن عندما نعرف التعامل مع القرآن الكريم سنستفيد منها أشياء كثيرة جدا. يعني للأسف هناك ما يسمى الآن ما يعرف بالتفسير الأثري، وهناك من يغلب هذا التفسير ويقول القرآن فقط فهمه السلف، ثم يفهم الآية الكريمة في إطارها التاريخي المحدود، وبالتالي عندما يسأل عنها يقول هذه الآية مرتبطة بذلك الواقع. الله تعالى مثلا الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول هذه الآية نزلت مثلا في مكة المكرمة وهي خاصة بذلك الجيل لأنها نسخت بعد ذلك، وطبعا كثير من الآيات نسخوها. وهكذا في الآيات الكثيرة جدا تجدهم يتعاملون وكأن القرآن الكريم وثيقة تاريخية. ولهذا يعني نجد الحدثيين الذين استفادوا من هذه المقولات وصوروا القرآن بأنه منتوج ثقافي مبني أو مرتبط ببيئة معينة، ما يطلقون عليه الترخنة أو الأنسنة هو في الحقيقة استفادوه من هؤلاء الذين يعظمون رجال سلفهم على حساب القرآن الكريم. هم يقولون من نحن حتى نفهم القرآن؟ الذي فهم القرآن هم أولئك السلف الذين كانوا يعاصرون ذلك الأمر، وبالتالي ربطوا القرآن بالتاريخ، مع أن القرآن هو نور لكل الأجيال، كتاب هداية لكل الأجيال، فرقان لكل الأجيال، كتاب عزيز، كتاب مجيد، كتاب مبارك لكل الأجيال، ولكن هم اختصروه في بيئة وزمان معين، وبالتالي حرموا أنفسهم وحرموا الخلق من الاهتداء به. ولذلك القرآن الكريم يذكر أوصاف له، أوصاف كثيرة له، تلك الأوصاف تعاملوا معها، يعني هؤلاء الذين لم يفهموا القرآن تعاملوا معها على أساس مدائح فقط، يعني هكذا القرآن نور، القرآن هداية، هكذا كأنها، ولم يعلموا أنها يعني هذه تلك الوصائف هي في الحقيقة مثل البيانات التي توضع مع علب الأدوية، مثلا دواء ثم يوضع الخصائص أو كيفية التعامل معه أو الفوائد أو الاستعمالات لذلك الدواء وكيفية استخدامه وأنواع الأمراض التي يعالجها وغير ذلك. طبعا القرآن الكريم هو في نفسه هذا الأمر، يعني يضع في نفسه أو يضع في ذاته، يعني في القرآن نفسه كيفية التعامل معه. للأسف هؤلاء يعني وضعوا بدائل أخرى، يعني كتب أصول فقه، كتب تفسير، كتب علوم القرآن، ووضعوا فيها أشياء كثيرة من الاجتهادات، ثم بعد ذلك اعتبروها يعني وكأنها حقائق مطلقة، صار شيء يضعونه اجتهادا ثم بعد ذلك يعتبرونه وكأنه حقيقة مطلقة يؤسسون عليها، وكل من خالفها يعتبرونه مخالفا للقرآن الكريم وليس مخالفا لذلك الاجتهاد الذي اجتهدوا. طبعا من الأمثلة على ذلك، طبعا سنذكر في خلال الكلمات أو في خلال السلسلة الكثير من النماذج التي توضح هذا الأمر، ولكن كنموذج فقط مختصر الله تعالى يذكر أن الكتب الهداية التي يرسلها لأنبيائه، طبعا لكل أمة كتاب في الأصل يغطي ذلك الكتاب كل الحاجات، يعني القرآن الكريم مثلا ممتد لكل هذه لهذه الأجيال جميعا، أي شامل، كتاب شامل لكل الحاجات، وهكذا كل كتاب، لأن الهداية تقتضي هذا الأمر، تقتضي الإجابة على كل الأسئلة، وتقتضي طبعا الأسئلة التي نحتاج إليها في مسيرتنا في على هذه الأرض، في تحققنا بالقيم، في احتكامنا إلى شريعة الله. الله تعالى مثلا يقول في التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. طبعا هذه الآية الكريمة كما تنطبق على التوراة تنطبق على القرآن الكريم، الله تعالى كذلك جعل فيه كل شيء، أن الأمة في كل شيء تحتاج إليه، في شؤون الهداية، في شؤونها السياسية، في شؤونها الاقتصادية، في شؤونها الثقافية، في أفكارها، في رؤيتها الفلسفية، كلها موجودة في القرآن الكريم، وبالتالي لا تحتاج إلى مصادر بديلة. وكأن القرآن الكريم ترك ناحية الفلسفة مثلا تركها فارغة، فنحتاج إلى الفلسفة اليونانية لتغطي ذلك الجانب، ترك الجانب السياسي فارغا فنحتاج إلى التجربة الفرنسية أو التجربة الإنجليزية لنغطي بها حاجتنا في هذا الجانب، ترك الجانب الاقتصادي فارغا فنحتاج إلى الشيوعية لتغطي هذا الجانب. طبعا هذا هو الذي يقوله الذين يعرضون عن القرآن الكريم، فيجعلون القرآن الكريم خاص فقط بقصص ونحوها ويبعدون عن كل شيء، مع أن القرآن الكريم يقول هذه التوراة التي ذكرت، مع أنها توراة محصورة في أجيال معينة ومحصورة في شعب معين، ومع ذلك الله تعالى ذكر تفصيل لكل شيء. فلذلك ثم قال: فخذها بقوة، يعني بقوة يعني بجد وعزم، واكتفي بها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. طبعا لأن القرآن الكريم كتب الله تعالى أحكامه وقيمه مراتب، إن الله تعالى مثلا أجاز للشخص أن يعاقب من ظلمه مثلا، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن في نفس الوقت حظ على الصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، صبرت ولم تعاقبه فذلك فتلك درجة أفضل وأكبر. لذلك الله تعالى قال: فخذوا بأحسنها، يعني هناك أحيان بعض الأمور فيها عزيمة وأحيان فيها رخصة، فلذلك نحتاج إلى هذا الأمر، نحتاج إلى هذا المعنى، نحتاج إلى معرفة مراتب الأعمال وكيفية تطبيقها. هكذا الله تعالى كذلك يقول في التوراة، يعني عندما نتكلم عن التوراة لأن الانحرافات التي وقع فيها بنو إسرائيل تجاه كتابهم المقدس هو نفس الانحرافات التي وقعت فيها هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، كما هو معروف. الله تعالى يقول عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يحكم بها يعني ضرورة الحاكمية، هذا الكتاب لم يؤتى ليعزل أو ليهجر أو ليوضع في الرفوف أو ليطبع أو ليزخرف فقط، وإنما أتي به والله تعالى أنزله ليحكم الذين أسلموا للذين هادوا، الأنبياء يعني الصالحون، من يحكم به، ليس فقط أي شخص يأتي معاوية ويقول أنا أحكمكم بالقرآن، ليس كذلك، لابد أن يكون ذلك الذي يحكم بالقرآن قرآنيا تتوفر فيه خصائص القيادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للقرآن الكريم، إن الله تعالى يذكر يعني هذا الأمر، يذكر أنه كتاب أيضا لكل هذه المعاني، ولذلك الله تعالى يصف القرآن بأوصاف، يعني كما قلنا سابقا هذه الأوصاف ليست مجرد الوصف، الله تعالى مثال النور، الله تعالى يذكر في هذا الوصف الهدى والنور، يقول عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ويقول عن القرآن الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. الله تعالى وصف القرآن الكريم هنا بالنور. لماذا؟ أولئك هم المفلحون. يعني كل هذه الصفات جميعا هي التي تؤهل صاحبها للفلاح. ثم الله تعالى اختار هنا كلمة النور، ولماذا اختار النور؟ وبالتالي هنا نبحث عن هذه المعاني النور، وطبعا سنرى في كلمات قائدي المسيرة القرآنية هذه الجوانب، الاهتمام بهذه الألفاظ، لماذا وصف الله تعالى القرآن بالنور كما وصف قبله أيضا التوراة بالنور. الله تعالى كذلك يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كذلك قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهنا الله تعالى يربط النور بالانتصار وبكشف الحقائق، وبأن هذا النور سيظهر على الدين كله، مثل ما الشمس عندما مثلا يكون الناس ظلام ثم يوقد كل شخص أن يضع كل شخص شمعة، ثم عندما تأتي الشمس فكل شمعاتهم لا تساوي شيء، تصبح وكأنها لا حاجة لها، يطفئون شمعاتهم. لماذا؟ لأن الشمس طلعت، فما الحاجة للمصابيح وما الحاجة للشمع؟ هكذا بالنسبة لنور الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله تعالى اختار هنا النور، فكل كلمة في القرآن الكريم في محلها دقيق جدا، فنحتاج إلى التأمل فيها. وبالتالي هذه المعاني، يعني هذه الأسماء هي التي يعني سنشرحها إن شاء الله في هذا بالنسبة للقرآن الكريم، ولماذا اختار الله تعالى هذه الأوصاف. سنذكر 10 أوصاف: القرآن والحفظ، القرآن والنور، القرآن والهداية، القرآن والبصائر، القرآن والحكمة، القرآن والتزكية، القرآن والتبيان، القرآن والبركة، القرآن والعزة، القرآن والإعجاز. هذه 10 كل واحدة منها لها ما يدل عليها من القرآن الكريم، وكذلك تبين لنا ناحية من نواحي التعامل مع القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه. يعني منهج التعامل في القرآن لا يأتينا هكذا من طرف خارجي، مثل ما يفعل البعض مثلا يضع هكذا منهج للتعامل، مثل ما يفعل القرآنيون، مثل ما يفعل الكثير، يعني حتى في أصول الفقه، حتى في كتب علوم القرآن، فيضعون مناهج معينة. في الحقيقة هذه المناهج أيضا لابد أن نحاكمها إلى القرآن الكريم. أحسن ما يدل على هذه المناهج هو القرآن نفسه، هو الذي يعلمنا كيف نرجع إليه، وخاصة في هذه الأوصاف، في كونه في الأوصاف المختلفة. طبعا القرآن سنذكر بعض الآيات الكريمة التي سنتناولها إن شاء الله في محلها. الله تعالى مثلا القرآن وصفه بالفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني القرآن كله فرقان، يعني وبالتالي إذا لم نستطع من خلال القرآن أن نفرق بين الحق والباطل فهذا علامة على أننا لم نفهم القرآن ولم نرجع للقرآن الكريم. الله تعالى كذلك وصفه بكتاب بالعزيز: وإنه لكتاب عزيز. عزيز هنا يعني يعطي العزة، يعني يجعل العزة في من يقرأه وفي من يعيشه وفي من يتلوه. فإذا كان الشخص ذليلا هذا يعني أنه لم يفهم القرآن. طبعا المهانة النفسية وليس إهانة الآخرين، المهانة المؤمن حتى لو أهين هذا لا يهان. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كذلك الله تعالى سمى المهيمن والرقيب والشهيد: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. للأسف في الواقع الإسلامي صارت الثقافات الأخرى هي المهيمنة على القرآن والمتحكمة فيه والمؤثرة فيه، وصار البعض يفسر القرآن على ضوء الفلسفة أو على ضوء الكشف الصوفي أو على ضوء أقوال كعب الأحبار وغيرها. صار القرآن هو الخاضع ليس هو المهيمن، هو المسيطر. هكذا الله تعالى سمى القرآن الكتاب المبين: ألف لام راء تلك آيات القرآن الكتاب وقرآن مبين، يبين كل شيء، تبيان لكل شيء. الله تعالى قال تبيان لكل شيء، هكذا هذه الكلمة، وبالتالي كل الحقائق نجدها في القرآن، كل القيم في القرآن. كذلك الله تعالى وصف القرآن بالحكيم، وبالتالي كل الحكمة موجودة في القرآن. المجيد قاف والقرآن المجيد، المجد في القرآن. الكريم الكرم والكرامة في القرآن: إنه لقرآن كريم البركة، كل البركات في القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إلى آخر الأوصاف الكثيرة والتي سنرى إن شاء الله كيف ماذا قال عنها قائد المسيرة القرآنية. والحمد لله رب العالمين.